سمعت يقول السائل: ما حكم السلام على الكافر والتبسم في وجهه لأجل دعوته والتودد له لأجل أن يسلم؟ وهل ذلك من إظهار المحبة للكافر؟ الكافر لا يبدأ بالسلام ولكن يخاطب بشيء طيب: كيف حالك فلان؟ كيف أنت فلان؟ كيف أولادك؟ ويدعى إلى الإسلام. لا يبدأ، لكن إذا سلم يرد عليه. الرسول قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، والمسلمين لا بأولى. لكن عند المحاضرة في الدعوة إلى الله: كيف حالك؟ يسأل عن اسمه وعما أراد من الأشياء التي تعين على تقبله الحق، ويدعو إلى الله عز وجل من غير حاجة إلى بدء من السلام. لكن يسأل عن أحواله وعن ما يتعلق بالدعوة، ويبين لنا أوجب الله عليه وأنا مخلوق لعبادة الله وأنا واجب عليه تعلم دينه وتفقه في دينه والدخول في الإسلام بالعبارة الحسنة والأسلوب الحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.